الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في هذه الآية مدح للأنبياء السابقين الذين كانوا في ترتيب الوجود والزمن قبل نبينا محمد عليه وعليهم صلاة الله وسلامه. الله مدحهم وأثنى عليهم وبين أنهم أئمة وقادة وسادة، وأنهم أهل ليقتدى بهم، لأنه قال لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، مع أن نبينا أفضل منهم. محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله على الإطلاق، أعلى العالمين رتبة، لكن لا مانع من أن يقتدي نبي بنبي. أنبياء أحباب الله، أنبياء الله كرام على الله، فلا مانع من أن يقتدي نبي بنبي، لا مانع. موسى عليه السلام أعلى وأفضل من الخضر بالإجماع، لأن موسى عليه السلام نص القرآن والحديث والإجماع على رسالته وعلى نبوته. أما الخضر عليه السلام فمختلف في نبوته. مع ذلك موسى الذي هو أعلى وأفضل سافر ليلتقي الخضر فيتعلم منه بعض الحكم الفوائد، هذا لا مانع منه، مع أن موسى أفضل، موسى أعلى، موسى نبي رسول من أولي العزم الخمسة. أما الخضر ليس منهم، ليس من هؤلاء الخمسة الذين هم أفضل الأنبياء والرسل. موسى تحمل أعباء السفر إلى مجمع البحرين ليلتقي الخضر فيأخذ منه بعض الفوائد والحكم والعظات والعبر. والأمور التي أخذها موسى من الخضر ليست من الأمور الضرورية والمهمة عقيدة وأحكاما، ليست من هذا النوع. كيف عرفنا؟ لأنها لو كانت من هذا النوع لا يجوز على موسى أن يكون جاهلا بها. موسى نبي رسول، كيف بده يكون جاهل بالأمور الضرورية؟ لا يكون جاهلا، حاشاه، نبي رسول. الله ماذا قال عنه في القرآن؟ وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام هو أحد الأنبياء الخمسة أولي العزم، فإذا الذي أخذه موسى من الخضر ليس من قبيل الضروريات، لأن الأمور الضرورية عقيدة وأحكاما لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يكون جاهلا بها، فكيف بموسى؟ الآن فهمنا القضية، يعني هون عم نعطي مثال أنه ما في مانع نبي يتعلم من نبي، نبي يأخذ من نبي، لا مانع. طيب، فالآية التي بدأنا بها أولئك الذين هدى الله، أليس قلنا إن نبينا عليه السلام أعلاهم وأفضل الأنبياء على الإطلاق؟ مع ذلك الله ماذا قال له؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما في مانع أن يكون النبي يترقى من كمال إلى أكمل، من كمال إلى أكمل. الأنبياء يترقون، الأولياء يترقون، الملائكة يترقون، يعني بيكون في مقام الكمال، بس بيجوز إنه شو يصير أكمل. فالنبي مع أنه أقوى الأنبياء في الصبر والثبات والعزيمة والسخاء والجود والبذل والعطاء والكرم والإقدام والمثابرة والمصابرة على نشر الدين والدعوة، هو أقواهم، مع ذلك يقتدي بالأنبياء. طيب هول الأنبياء الكرام عليهم السلام حصلت معهم حوادث ملفتة تحرك القلوب ليتشوقوا لمعرفتها، فيزدادوا تعلقا بهؤلاء الأنبياء الذين قال الله عنهم في سورة الأنعام: وكلا فضلنا على العالمين. كل نبي من الأنبياء وحده أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء. وهذه الآية ذكرت 18 نبي بالاسم، ثم جاء فيها وكلا فضلنا على العالمين. إذن ركز معي وانتبه، الأنبياء أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأعلى خلق الله رتبة وشأنا ومنزلة، وهم أئمة وقادة وسادة، وهم أهل ليقتدى بهم كما شرحنا. طيب هذه الحوادث التي حصلت معهم فيها عبر، إذا كان هول الأنبياء الكرام أفضل خلق الله حصل ما حصل لهم من البلايا والصعاب والمشقات، وهم جبال راسخة في الصبر والثبات وعدم التراجع عن الحق، مطلوب نقتدي بهم، نتعلم منهم، نكون على طريقهم، نستفيد، نعتبر، نتعظ. فهمنا أين المسألة؟ إذن هم قدوة، وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصلت معهم أمور عظيمة، وكثير منها في عاشوراء. شو يعني عاشوراء؟ عاشوراء كما تقول تاسعاء، يعني العاشر من المحرم، التاسع من المحرم. المحرم يعني شهر الله المحرم، الشهر العربي الهجري الذي هو أول السنة الهجرية، هذا الذي نحن فيه. طيب ركز معي وانتبه، هذا الشهر ورد في فضله الكثير. من جملة ما ورد الحديث الصحيح الثابت: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. طيب ومن ضمن الصيام في هذا الشهر صيام يوم عاشوراء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء يوم، إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. الله أكبر، صيام يوم إن صمته لله تكفر عنك صغائر وذنوب سنة كاملة. والعاشر على حسب مراقبة الهلال في بداية الشهر بيكون يوم الجمعة الجاي العاشر، فبتقدر تصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، يعني خميس جمعة سبت، ما في مانع. لأن النبي عليه السلام ماذا قال؟ لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. واضح؟ لأصومن التاسع والعاشر. ثم صيام هذا اليوم فيه سر عظيم، قرب إلى الله، تكفير للذنوب، عبادة لرب العالمين، زهد في الدنيا، إعراض عن الدنيا، إقبال للآخرة، طلب ما عند الله في الجنة من الثواب. الله يعطيك الأجر العظيم على هذا العمل الصالح القليل، يوم يوم صيام يوم يكفر عنك ذنوب سنة، ذنوب سنة تكفر عنك. ثم ورد أيضا في الحديث الذي حسنه بعضهم وصححه بعضهم: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه كل العام. بيقول بعض العلماء: وأنا أجربه منذ زمن بعيد، كل سنة يجرب ذلك فيوسع عليه، يوسع عليه. أنت بهذا اليوم لما بتستحضر الحوادث ومقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وكيف صبر ومات عطشا، وكيف قتل أبناؤه معه وأهل بيته وأبناء عمومته وإخوته ومن معهم من أنصارهم، قريب 72 شخص على حسب بعض الروايات، وهو صابر محتسب لا يتراجع لا يتزلزل. شو قوة الصبر العظيم، كأنه يرى الجنة أمام عينيه، جحافل من الظلمة لا يعبأ بهم. تخيل أنت إذا بدك تعمل مثلا عملية حسابية هندسية في المواقع في الأرض، 70 شخص مقابل 4000، شو بتطلع المساحة؟ بس المساحة 4000 مقاتل بجيش جرار بأسلحتهم الكاملة، ظلم وفسق وفجور، ها؟ عهر لا يستحون، هاجمين على هذا الرجل العظيم المبارك وهو لا يتراجع. طيب انت شو عم تعمل؟ صمت هذا اليوم؟ ماذا يكون هذا العمل بالنسبة لصبر الحسين ومقتل الحسين وظمأ الحسين وعطش الحسين ونحر ولده طفله الرضيع عبد الله بين يديه ومنعوه من أن يسقيه الماء أو هو يشرب، منعوه. طيب أنت شو عم تعمل؟ عم بتصوم يوم في سبيل الله باختيارك، تطوعا، عبادة، توسع على عيالك، على عيالك يوسع عليك كل العام. ففضائل شهر المحرم كثيرة جدا الشهر. أما قلنا عاشوراء يعني يوم العاشر من المحرم، في هذا اليوم العاشر حصلت حوادث عديدة، حصلت حوادث كثيرة مما يتعلق بالأنبياء والأولياء والصحابة وآل البيت الكرام. ونبدأ على وجه الاختصار، لأنه ما فينا نسرد كل الأخبار ولا كل الحوادث، إنما على وجه الاختصار والعناوين. فمثلا في العاشر من المحرم يعني في يوم عاشوراء كان نزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وآدم هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر. ونظرية داروين المخرف رددنا عليها في محاضرات مستقلة، محاضرات خاصة إذا مذكرين، وفندناها ورددنا بالقرآن والأدلة العقلية حتى ما يسمى عندهم العلمية، وبينا أنه هو نفسه متناقض وفي حيرة كما يقول في كتابه الأنواع، هو نفس داروين. فالحاصل أن آدم ليس قرداً ولا أخرس اللسان ولا بشع الشكل، حاشاه، نبي الرسول، هو أول نبي وأول رسول، وهو أول البشر وأبو البشر، ومنه ومن حواء عليهما السلام انتشر البشر، كما قال الله في القرآن، كما أخبر الله تعالى في القرآن: وخلق منها زوجها وبث منهما، وبث منهما من مين؟ آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساءه. إذا من آدم وحواء انتشر البشر، مش كانوا قردة وتطوروا وصاروا بشر؟ لكن ليش بعد في قردة لم تتطور بزعمهم؟ الله يقول إني خالق بشرا من طين ليس من قرد. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، آيات كثيرة. الحاصل آية واحدة تكفينا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه هذا القرآن، هذا القرآن. بعدين داروين بيعيش على الوهم والخيال والتخبط وبيطلعوا لي وهم وبيسموه قواعد علمية، ما بيمشي الحال. في كتاب مرشد المعلمين في القانون البريطاني للجامعات، تعرف ماذا يقرر في هذا الكتاب؟ ممنوع، ممنوع على الأستاذ أن يوهم الطلبة أن هذه النظريات حقيقة علمية، بل هي شو؟ نظريات، يعني من حقيقة علمية ولا ترقى إلى الحقيقة، بل قابلة للسقوط والنقد والرد. نترك نحن القرآن العظيم والأدلة العقلية كرمين نظرية واحد مخرف وقعت تفاحة براسه وطلعت براسه فكرة صارت عزعم هي القرار العلمي؟ لا، ما صحيح. نحن عندنا القرآن، والقرآن يكفي ويغني. القرآن هو العلم النافع، وما خالف القرآن فليس علما نافعا. ما خالف القرآن رد وباطل. القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن هو الكتاب الذي ضمن الله أن يحفظه من التحريف. القرآن هو الذي قال الله عنه في القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن لا يصل إليه معتوه. هذا الجرز العراقي السويدي، ها، وأمثال من حشرات الشوارع ومن زبالة الطرقات لن يستطيعوا أن يصلوا إلى النيل من القرآن مهما نبحوا، مهما نبحوا لا يستطيعون. أسياد لأبل عملوا أكثر منهم وما استطاعوا أن يعملوا شيء، بل الإسلام ينتشر كل يوم أكثر من الأول، وآلاف من البشر في الغرب وغيرها يدخلون في الإسلام كل يوم. الحاصل آدم عليه السلام هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، ولم يكن قبله بشر. أمر الملك فأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض وطلع بها إلى الجنة، وعجنت من ماء من الجنة في الجنة، ثم نفخ الملك، الملك نفخ فيه الروح فعطس، فكان أول كلمة تكلم بها آدم أن قال الحمد لله. وهذا دليل أنه كان يحسن النطق. أصلاً كيف بده يكون أخرس إذا هو نبي ورسول؟ كيف بده يكون أخرس ويبلغ الرسالة؟ هو أول نبي وأول رسول، وعلم آدم الأسماء كلها. آدم كان يحسن النطق ويعرف اللغات والكتابة والقراءة، وهو الذي علم أولاده وانتشر ذلك في الأرض بعدما نزل إلى الأرض وصار له أولاد في الأرض. الحاصل آدم في الجنة لم يكن قد نزل عليه الوحي، أذن له أن يأكل من ثمار الجنة هو وحواء إلا شجرة. هذه الشجرة هل هي الإيجاص، تفاح، الموز، الحنطة أو غير ذلك؟ هذا لم يثبت في الحديث. بالتواريخ موجود في كتب التواريخ، شي بيقول لك تفاح، شي بيقول لك الحنطة، وبعضهم يقول غير ذلك، وهذه أقوال ليست ثابتة، ليست في الحديث النبوي الصحيح. طيب شو اللي حصل؟ آدم أكل من الشجرة بغير إذن من الله ثم تاب، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعدما خلق آدم في الجنة ونفخ الملك فيه الروح وعطس وقام وكان طويلا جميلا ومن ضلعه الأيسر، كما قال عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضلعه الأيسر الأقصر خلقت حواء، لأن الله قال وخلق منها زوجها، من آدم خلقت حواء. ركزوا معي، أذن لهما أن يأكلا من ثمار الجنة إلا شجرة، وهذه الشجرة كما قلت لكم في الحديث ما ثبت شو جنسها نوعها، ما ثبت، الذي ورد في القرآن والحديث شجرة. شو اللي حصل؟ أكلا من الشجرة بغير إذن من الله. انتبهوا، وهذا ما في شرك، ليس شركا وليس كبيرة ولا خسة ولا دناءة، لأنه شو؟ آدم ما أكل مال إنسان، ما ظلم إنسانا، ما أشرك بربه، إنما أكل من الشجرة في الجنة بغير إذن، ثم تاب، فتاب الله عليه، وكان نزوله إلى الأرض في عاشوراء. في عاشوراء نزلا إلى الأرض، ويقال إن آدم عليه السلام نزل في عرفات، ونزلت حواء في جدة أو في مكان آخر، ثم التقيا في عرفات وتعارفا هناك. وهذا أيضا من قول بعض المؤرخين والمفسرين، وليس حديثا ثابتا. الحاصل، نزول آدم إلى الأرض ليس إهانة لآدم، بل ذلك لحكمة عظيمة. شو هي؟ انتشار البشر، لأن في الجنة لم يكن ذرية ولا أولاد، لأن الحمل يسبب تعبا وألما، ويتبع ذلك أمور تتعلق بالنساء، وهذا لا وجود له في الجنة. فكان من الحكمة أن ينزلا إلى الأرض ليصير لهما ذرية، وين؟ في الأرض. ثم في الأرض نزل عليه الوحي، صار نبيا. إذا واحد سألك آدم لمن كان نبيا؟ لزوجته وأولاده. شو بيقول المؤرخ الفقيه ابن سعد في الطبقات؟ بيقول لما مات آدم، هو عاش 1000 سنة عليه السلام، وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، أي التراب الذي على وجه الأرض، وسميت حواء بحواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم، وعاش 1000 سنة، 130 سنة في الجنة والبقية في الأرض، وعندما مات كان بلغ عدد ذرية آدم، ولاده ولاده ولاده ولاده 40,000. فهول ما بدهم مين يعلمهم الحلال من الحرام؟ من كان آدم؟ ما كان في زواج، والزواج يكون بالشريعة، يعني آدم كان عنده شريعة، يعني آدم كان رسول، كان نبيا رسولا. ونزوله إلى الأرض كان في عاشوراء. هلا بعض الأقوال كما قلت لكم تقول نزل في عرفات، والكثير من المؤرخين والمفسرين يقولون نزل على جبل سرنديب. اليوم بعد تقطيع البلاد والحدودات، هذا الجبل بيكون بسريلانكا، والموقع الذي أهبط عليه آدم من أجمل بلاد الأرض من حيث الرائحة الطيبة وجمال المناخ والعيش وما يفرح القلب في تلك البقعة العجيبة الغريبة. وكان من الحكمة أن ينزل آدم عليها لأنه كان معتادا على جمال الجنة، فنزل في ذلك الموضع الذي هو من أحسن البقاع في الدنيا والأرض، ومع ذلك هذا الجبل وهذه البقعة كلا شيء بالنسبة لجمال الجنة وبالنسبة لما في الجنة. الحاصل، هذا كان في عاشوراء، في العاشر من المحرم، وفي عاشوراء كانت نجاة سفينة نوح. نوح يلي صبر على قومه عن بدعيهم للإسلام 1050 سنة، 1050 سنة، تصوروا هو عاش أكثر، 1700 سنة وشيء على قول بعض العلماء والمؤرخين والمفسرين. بعد كل هالزمن 950 سنة يدعو للإسلام، ما آمن معه إلا القليل، وما آمن معه إلا قليل، هول القليل على قول بعض العلماء بيطلع عددهم 70 شخص، وهناك أقوال أقل، والقول الأكثر 80 شخص. نوح أمر أن يصنع السفينة، والمنطقة ما فيها بحر، يمرؤوا يستهزئوا يهزؤون به، يقولون انظروا لهذا الشيخ المجنون، والعياذ بالله، حاشاه، نبي رسول، يصنع سفينة على اليابسة، أرض يابسة ما في بحر. فشو يقول لهم سيدنا نوح؟ إن كنتم تسخرون منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بنى تلك السفينة من شجرة نبتت في يوم مولده، وعمل مكان للبهائم، وأخذ من البهائم من كل زوجين اثنين، وطلع هو والمؤمنين وولاده حام وسام ويافث وزوجاتهم. أما ابن كنعان لم يسلم فلم يركب في السفينة، كما قال الله في القرآن: قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كنعان هرب على الجبل، لحقه الماء غرق، طلعت السفينة فوق رأس جبل الجودي الذي في العراق. كيف وصلت السفينة فوق رأس الجبل؟ لأن المياه كانت أعلى من الجبال. طلعوا المؤمنين وأخذ معه من البهائم من كل زوجين اثنين، وهناك أقوال تقول إنه حمل معه في السفينة جسد نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. صار يطلع الماء من الأرض وينزل من السماء، 40 يوم ينبع من الأرض أولا، لحكمة عظيمة. شو هي هذه الحكمة؟ شو بيقولوا علماء التفسير؟ القطرة التي كانت تنزل في ذلك اليوم كالجبل، القطرة الواحدة، والمسافة بعيدة 500 سنة من السماء الأولى إلى أرضنا 500 عام كما في الحديث. طيب لو نزلت هذه القطرات الكثيرة التي هي بمئات الآلاف، والقطرة كالجبل، مع بعد المسافة، مع هذه السرعة والضغط العجيب القوي، لو كل هذا الضغط نزل على الأرض مباشرة كان حطمها، كانت خربت، ما عادت تصلح للعيش عليها بعد ذلك. فكانت الحكمة أن ينبع الماء من الأرض أولا حتى عم وجه الأرض وصار فوق الجبال، ونزل ماء السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، هكذا في القرآن، فالتقى الماء على أمر قد قدر لحكمة عظيمة. ليش؟ لأجل مصلحة البشر والعيش على هذه الأرض. الحاصل، ركزوا معي وانتبهوا، هذه السفينة صارت تجري في موج كالجبال، الموج الواحد كالجبل، لكنها محفوظة بعناية الله، محفوظة بعناية الله، تجري بأعيننا، الله قال، يعني بحفظنا، مش يعني جارحة، حاشا، الله ليس كمثله شيء، لا جسم ولا جسد ولا حجم ولا أعضاء ولا كمية، يعني بحفظنا لها. من الذي بعث نوحا رسولا؟ الله. من الذي أمره أن يصنع السفينة؟ الله. من الذي أمره أن يركب هو والذين آمنوا معه فيها؟ من الذي حفظها في موج كالجبال؟ هذا معنى تجري بأعيننا، أي بحفظنا لها، واضح؟ هذا معناه. 6 أشهر أهلك الله الكافرين الذين على وجه الأرض، ثم بعدما انتهى الأمر طلعت السفينة مستقرة على رأس الجبل، قال الله تعالى: واستوت على الجودي. الله أمر الأرض أن تبتلع ماءها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، نقص، طلعت السفينة على رأس الجبل. نزل نوح واللي معه، وكانت عملت بهم مناسك الحج، وقضى الله على الكافرين، وكان نجاة نوح والذين معه والسفينة في عاشوراء، في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم كان نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت. تخيل أنت شخص في جوف الحوت، في بطن الحوت، في أمعاء الحوت، والحوت في قاموس البحر ظلمات بطن الحوت وجسد الحوت والماء وظلمات الليل وفي قاموس البحر لا إله إلا الله. ويونس في ذلك الموضع يعظم الله، يقدس الله، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انتبه، إني كنت من الظالمين في حق الأنبياء، في حق يونس، مش معناته الظلم الذي هو الكبيرة، مش معناته الظلم الذي يكون بين العباد من بعضهم لبعض، لا، هذا يقوله في معرض التضرع إلى الله، في معرض شو؟ التضرع إلى الله والتذلل. هو عبد لله، نبي رسول نعم، لكنه عبد لله، يتذلل لربه، يتذلل لربه. فهذا في معرض شو؟ التضرع. مش يعني أنا فاسق من أهل الكبائر، لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. هلأ بعض الناس بيقول لك 6 أشهر و3 أشهر و40 يوم، هذا ليس ثابتا. اللي قالوا بعض العلماء والمفسرين والمؤرخين 3 أيام، لكن 3 أيام أو 3 دقائق، الأمر عجيب، ليس شيئا عاديا. تخيل أنت اليوم بيكونوا الناس على الروشة فوق على الرصيف وعلى الزفت وبين السيارات، بيشوف القرش بوين بعرض البحر بيهربوا، لك وينك أنت وين القرش؟ عن شو عم تهرب؟ طيب يونس كان في جوف الحوت، حفظه الله، سلمه الله، نجاه الله، وجاء الحوت المأمور المنصاع لمشيئة الله إلى الشاطئ، فتح فمه، خرج يونس لم يخدش له لحما ولا كسر له عظما. وكان ذلك في عاشوراء، وكان ذلك في عاشوراء، وفي عاشوراء نجا يوسف من الجب، من البئر. وذاك البئر ليس بئرا عادية، تلك البئر لم تكن بئرا عادية أو قريبة من وجه الأرض، بل كانت سحيقة بعيدة غميقة عميقة، لكن الله تعالى حفظ يوسف فيها وأخرجه بقدرته ويسر له تلك السيارة، الناس يعني القافلة الذين أخرجوه وذهبوا به إلى مصر، وصار هو وزيرا على خزائن الأرض، وصارت الكلمة له، ونزل عليه الوحي ونشر الإسلام. وكان خروجه من البئر في عاشوراء، والعجيب كان التقاؤه بيعقوب وأن رده الله على يعقوب كذلك في عاشوراء، كذلك في عاشوراء. وفي العاشر من المحرم في عاشوراء الله تعالى رد على أيوب صحته. أيوب كان قويا صحيحا معافا، وكان كثير الأموال ضياع بأكملها له. تسمعوا ببلاد حوران بأراضي سورية، حوران مشهورة، هذه البلاد مزارع وبساتين كانت هناك لأيوب، كان له بيادر من الحنطة وبيادر من الشعير والكثير من المواشي والغنم والبقر والأموال والغلة الكبيرة ينفقها في سبيل الله، وعنده 14 ولد. كل ذلك ذهب، ماتت الماشية، مات الأولاد، احترق الزرع، تهدم البيت، لم يبقى عنده لقمة تؤكل، لقمة. شو اللي حصل؟ جفاه القريب والبعيد، أولاده 14 ولد ماتوا في يوم واحد، لم يبقى في بيته ما يؤكل. زوجته السيدة رحمة التي كانت من أجمل نساء عصرها، ليه؟ لأنها حفيدة نبي الله يوسف، سيدنا يوسف بيكون جدها، قطعت ضفيرة قرنا من شعرها وباعته من بعض بنات الملوك، واشترت طعاما وجاءت به وضعته أمام أيوب، لم يأكل، أبعده الله، ألهمه، لم يأكل من ذاك الطعام. تصوروا 18 سنة في الفراش، صابر شاكر ذاكر، لا إله إلا الله، عاشوراء. شوفوا عاشوراء شو اللي حصل. اجوا اثنين خبساء واقفين قدام بيته برا عم يحكوا بصوت عالي يسمعوه وهو في الفراش مكسور الخاطر مريض. شو قال له واحد للتاني والعياذ بالله؟ ما قولك في أيوب؟ لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة. وهذا كفر، لأنه ما بيجوز يقول عن النبي أذنب ذنبا عظيما. أيوب نبي والأنبياء لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. انكسر خاطر أيوب، 18 سنة لم يدعو بشفاء نفسه وصار كل الوضع اللي حكينا عنه ولم يبقى معه أحد. عند ذلك دعا الله أن يرفع عنه ما هو فيه، فأوحى الله إليه أن يخرج إلى مكان يبتعد فيه عن أعين الناس، أخذته رحمة وضعته ورجعت. أوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجلك، فضرب ركل كما في سورة صاد في القرآن، ركل الأرض برجله فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، ماء بارد لذيذ زلال فرات، وأوحى الله له أن يشرب من واحدة واغتسل من الثانية، فلما شرب تعافى باطنه، ولما اغتسل تعافى ظاهره، وأنزل له ثوبين أبيضين من السماء، رداء وإزار، التحفهما ورجع صحيحا قويا معافا كالأول. جاءت السيدة رحمة أرادت أن ترده إلى البيت، رأته ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال: أنا هو، أنا أيوب. ورجع معها، وبعدما رجع أرسل الله له غمامتين، أمطرت واحدة الذهب على بيادر الحنطة، والثانية الفضة على بيادر الشعير، فصار أغنى من الأول. ورحمة التي كانت وصلت إلى سن لا تلد فيه عادة، الله بقدرته جعل فيها القوة وأرجعها إلى شبيبتها، ورزقه منها من جديد 26 مولود ذكر. اللي ماتوا قديه؟ 14. شو اللي بقي؟ الصحة العافية، المال، ها، الأولاد. وقال بعض علماء السير: وأحيا له أولاده الذين ماتوا. وكل ذلك في عاشوراء، في العاشر من المحرم. وفي عاشوراء الله تعالى نجى إبراهيم من نار النمرود وحفظه ونصره وجعلها بردا وسلاما عليه. تخيلوا كل أهل البلد يحتطبون له، عم يجمعوا الحطب، وجاءت الوزغة. تعرفوا الوزغة؟ أبو بريس. صارت تنفخ على النار، والضفدع صار يحمل الماء ويأتي فيلقيه على النار. جاء جماعة النمرود وأخذوا إبراهيم وثقوه بالحبال. تلك النار من شأنها أن الطير كان إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، ما قدروا يقربوا لإلقائه فيها، ما استطاعوا أن يأخذوا بيده ليقتربوا فيلقونه فيها. شو عملوا؟ المنجنيق، وثقوه وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار. انتبه، في هذه اللحظات السريعة والخفيفة هبط جبريل الأمين عليه السلام، قال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال جبريل: وأما إلى الله؟ قال: بلى. قال: ما حاجتك إلى الله؟ قال: هو عالم بحالي وهو غني عن سؤالي. وصل إبراهيم إلى قعر تلك النار كأنه في بستان، وهو ينادي ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله كافينا، الله كافينا، ماذا تريد بعد ذلك؟ ونعم الوكيل، نعم الموكل إليه الأمر. كأنه في بستان. الشعر كم يتأثر بالنار بسرعة؟ لم يحترق شعر إبراهيم بتلك النار العظيمة، ولا ثوبه ولا لحمه إلا الحبل الذي كان من الكفار. خرج يمشي على قدميه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان ذلك في عاشوراء. أحداث كثيرة كما قلت لكم في البداية، ما حأقدر، لا أستطيع أن آتي عليها كلها ولا أن أفصلها، لكن ذكرنا عناوين، سردنا عناوين، ونأتي أيضا إلى حدث عظيم وكبير حصل في عاشوراء، وهو مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أولا، ليعلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان الرسول عليه السلام يقول: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. وكان يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. ومن عظيم حبه للحسين كان إذا أقبل حين كان طفلا بين يدي المنبر وسيد الخلق محمد على المنبر، ينزل الرسول ينزل فيضم الحسين، يحتضنه، يقبله من حبه له. تخيل هو على المنبر ثم يصعد يرجع به إلى المنبر. والرسول كان مرة مع أم سلمة وهي زوجته صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: احفظي علينا الباب، لا يدخل أحد. وكان قد جاء جبريل لزيارته. والروايات الأصح من حيث الإسناد: ملك المطر القطر، رواية تقول جبريل، ومن حيث الإسناد الأصح ملك شو المطر. جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع به، يكلمه، والنبي قال لزوجته لأم سلمة أن تحفظ عليهما الباب وأن لا يدخل أحد. فجاء الحسين وكان طفلا عليه السلام، فاقتحم الباب، وما أدركت أم سلمة، ما استطاعت أن تمنعه. فعندما رآه الرسول حن إليه فضمه وقبله وأجلسه، ثم قال له الملك: تحبه؟ قال: نعم. قال: ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد الملك يده الطف إلى شاطئ كربلاء وأخذ التربة وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم قبضة، فأخذها النبي وصرها في خرقة وقال لأم سلمة: احفظيها. ويوم وصل الحسين إلى أرض كربلاء نزل عن فرسه وشم الأرض، قال: ما هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء، كرب وبلاء. الحسين رضي الله عنه وأرضاه خرج لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، خرج ليصرخ ليسمع الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للإصلاح، لأجل أن لا يستشري الفساد. ثم تكالبوا عليه، وسبق في تقدير الله، كان ذلك في الكتاب مسطورا، تلك الجرائم الفظيعة العجيبة الغريبة التي حصلت في ذلك اليوم. الحسين حافظ على صلاته وهو محاط به، محاصر، وأمر الناس بالصلاة ويذكرهم بالجنة والآخرة ويذكرهم بطاعة الله وينهاهم عن الشر. أحاطوا به 4000 كما قلنا في البداية، كان كأنه رضي الله عنه وأرضاه جبل راسخ لا يتزحزح. تخيل أنت جبل وأشخاص حول منه، يعني إذا كان مما حصل معه قبل أن يقتل وهو على الفرس وهو مصاب، أحد الظلم اقترب منه ومن الفرس فأمسكه الحسين من لحيته هزه برأسه، وقع ميتا على الأرض. الحسين صبر صبرا عجيبا، عندما حز رأسه رضي الله عنه ووطئت الخيل صدره وحصلت العجائب والغرائب، احمرت السماء وظهرت النجوم في النهار، في النهار، ومطروا مطرا غليظا كالدم، رؤي أثره على الناس على الثياب وعلى الجدران. وكانوا في بيت المقدس في ذلك اليوم إذا قلبوا حجرا وجدوا دما عبيطا تحته. والذين اشتركوا في مقتل الحسين ينطبق عليهم ما قاله الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمعوا وانتبهوا، كل الذين اشتركوا في مقتل الحسين جعلهم الله عبرة للمعتبرين، وعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. واحد منهم اسود وجهه، وهذا مات عطشا، يشرب يشرب يشرب فلا يرتوي، مات عطشا وهو يشرب. واحد منهم كان في زيارة بعض الناس، قال: ما أكذب أهل العراق يقولون لم يبقى أحد ممن اشترك في مقتل الحسين إلا وأصيب بكذا وكذا، أنا كنت معهم ما أصابني شيء. أنهى كلامه، قام إلى سراج معلق يصلحه فعلقت به شرارة، اشتعل ثوبه فمات حرقا، مات حرقا. الله أذلهم وجعلهم عبرة للناس، عبرة للمعتبرين. ماتوا مشردين، ماتوا عطشا، ماتوا أذلاء، ماتوا أخساء، لأنهم اشتركوا في هذه الجريمة العظيمة. وماذا يقولون لرسول الله يوم القيامة؟ كيف يلقون الحسين؟ كيف يلقون فاطمة؟ كيف يلقون علي؟ كيف يلقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون يوم القيامة لربهم؟ ومن كرامات الحسين بعد قتله، بعد موته، عندما نقل رأسه الشريف ووصلوا به إلى ناحية الشام، راهب من رهبان النصارى دخلوا إلى الدير ليحتموا في الليل من السباع، جعل هذا الراهب يرتقب ويرقب الصندوق الذي معهم، رأى عمودا من النور ينزل من السماء إلى هذا الصندوق، فقال للحرس جماعة يزيد: ما في هذا الصندوق؟ قالوا: رأس الحسين. قال: إني أرى كذا وكذا، ودخل في الإسلام. عمود من النور ينزل من السماء إلى رأس الحسين. هذا الراهب لم يتمالك نفسه عن أن يدخل في الإسلام، تشهد ودخل في الإسلام. ومما حصل في أرض كربلاء ما قالته البطلة الثابتة، الدرع الذي لا يتزحزح، زينب أخت الحسين بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، طلعت من خبائها، رأت ذلك المنظر الذي يبكي القلب قبل العين، صرخت ونادت واستغاثت بجدها الرسول: يا محمدا، يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا تسفي عليها الصبا، يا محمدا. فأبكت كل صديق وعدو، والسيدة زينب كان لها دور عظيم في الحفاظ على زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا. فهذا اليوم العظيم خذوا هذه العبر واقتدوا بالحسين في الثبات على الحق وقبله بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، واثبتوا على الإسلام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وصوموا يوم عاشوراء، ووسعوا على عيالكم وعلى الفقراء، لا تبخلوا على أنفسكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على